الحمد لله وكفى والسلام على الهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، اشرف العلوم على الاطلاق علم الاعتقاد، علم التوحيد الذي من اجله خلق الله الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب وجعل الجنه والنار وقسم الناس الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قد أردف معاذا، قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله ثلاثا، ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن أعظم السبل لعبادة الله الحق أن تتعرف على الله حق التعرف، وأن تتعلم كيف تتعبد لله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وما زلنا مع كتاب التوحيد ومتعلقات التوحيد والكلام على التبرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال: وقال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وطبعا لابد أن نفهم أنه قال من تبرك بحجر أو شجر، أن هذا كان من اعتقاد الجاهلية أصالة، يعني كانوا يعتقدون في الحجر وفي الشجر. نعم. قال: وقال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الآيات. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. الآية: لتركبن سنن من قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. جزاكم الله خيرا. الكلام ما زال الكلام موصولا على مسألة التبرك. فقلنا التبرك على قسمين، والذي جعلنا نقول بذلك هو أيضا بديع فقه المصنف، لأن المصنف لم يصرح بأن التبرك شرك. وقلنا عادة المصنف في هذا الباب إذا كانت المسألة على الشرك أو على الكفر المتمحض صرح بذلك، قال: من الشرك رؤوس الحلق. فعلمنا أن هذا كان متمحضا. أما الأمر الذي ينقسم إلى أقسام فهو الذي لا يصرح فيه، هو فيه نوع شرك وفيه نوع مباح. فلذلك قلنا التبرك نوعان: التبرك المشروع والتبرك الممنوع. من التبرك المشروع ابتدأنا به من باب معرفة الخيص ومعرفة الجائز أولا، قلنا التبرك بالأقوال والهيئات والأفعال. الثاني التبرك بالأمكنة، هناك أمكنة فيها بركة، بركة الأمكنة من الأهمية بمكان، لأن هناك ترى ناس كثيرون أو ترى الناس من الكثرة الكاثرة يتبركون بأماكن لم ينزل الله بها من سلطان، وهذه فيها دلالة على أن التبرك ببعض الأماكن قد ورد الشرع بها. ولا ينكر على أحد يتبرك بأماكن معينة ويقول أنها أماكن مباركة يكون فيها البركة بثبوت الخير أو كثرة الخير أو تنامي الخير أو يأتي الإنسان الخير وهو موجود في هذه الأراضي المباركة أو الأماكن المباركة. فهي أماكن الله جل وعلا جعلها بركة، كالكعبة جعلها الله بركة. من بركة الكعبة أنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف أسبوعا وصلى ركعتين فكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. هذه بركة ليست بعدها بركة. في هذا الباب من الأماكن المباركة المساجد. المساجد أماكن مباركة وهي أماكن البركة تحل فيها. ومن بركة المساجد أنك إن دخلت شغلت البقعة بالصلاة فأنت إن انشغلت بعبادة في هذا المكان كلما كنت في موضع وجدت قلبك فيه أو دياناتك أو عبادتك فهذا مكان مبارك. فبركة المساجد أنك تشغل البقع وجوبا بالصلاة على الراجح الصحيح، لأن سلم كان يخطب الجمعة وكان يخطب الجمعة ودخل الرجل وجلس فقطع الإنسان الخطبة وقال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. وأيضا من بركة المساجد أن من جلس في المسجد الملائكة تدعو له وتستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، ما لم يحدث. ولذلك الإنسان قال لا يزال المرء في صلاة من انتظر الصلاة. بل من بركة المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، فقال يوم لا ظل إلا ظله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل علق أو تعلق قلبه بالمساجد. هذه بركة من بركات المساجد، وهذا عموما في كل المساجد وخصوصا في المساجد الثلاثة، والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما مفهوم هذا؟ يعني إيش؟ يعني إذا ها حصر وقصر، يعني لا يجوز، كويس انك فتحت لنا باب مهم جدا هو ده الذي اريد، لا يجوز السفر لطلب العلم. المفروض انت فتحت الباب اجب، وبباب انت فتحته هو اهم الابواب. خلي بالك الاجابه لابد لها من تعليل، اللي هيجيب لابد له من التعليل، لان هم يقول الذي يرد عليك يرد عليك يقول انت بتقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، يبقى مع ذلك انت كما قال اخونا الفاضل سعيد قال ايش حصر وقصره الان، يبقى لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. والحق ان الاجماع انعقد على ان الرحله في طلب العلم ايش جائزه وقد تكون واجبه، صحيح ولا لا؟ يحيى بن معين يقول عن الامام احمد بن حنبل كتب المسند قال دار الدنيا ايه مرتين، يبقى رحل ولا ما رحل؟ رحل. طب هات اكمل اجابتك. ماشي، الاجابه فيها وضوح. صحيح. طيب ها ممتاز جيد، لكن ماذا تقول وتوجه لا تشد الرحال؟ اما ان تقول لا تشد الرحال هذه مسألة على الاستحباب. يعني لا توجيه الحديث ماشي، اجابتكم كلها متقاربة، لكن نريد طالب العلم يحدد عندما يجيب. اذا يقول بانني ارحل لطلب العلم، ارحل لطلب الرزق، ارحل للزواج، ارحل ولا احد يمنعني ولا الشرع يمنعني، طب كيف اوجه الحديث؟ فقط الاجابات يعني هي مقاربه، لكن هات ما هو يبقى لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد. لو قلنا بالسند المفرغ هنا لا والا حصر وقصر، يبقى معنى كده لا تسافر الا المساجد الثلاثه فقط، ما تسافر لا زواج ولا علم ولا، والاجماع الاجماع يقول بجواز السفر للزواج، السفر للطعام والشراب، السفر لطلب العلم. لا ممتاز، نعم، لأن السلام قال صريحا برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. ممتاز ممتاز، لكن هي المسألة تحتاج إلى التوجيه. هو قول سلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، الأصل فيها لا تشد تبركا كما قلتم أنتم في أمر معين، لا تشد تبركا بمكان إلا بهذه الأمكنة الثلاثة، هذا التقدير لازم يقال، لا تشد تبركا بمكان إلا بهذه الثلاثة. ده التوجيه الصحيح الذي يقال، لأن الإجماع انعقد على جواز الرحلة وشد الرحلة لطلب العلم، بل الكتاب كتاب كامل للخطيب البغدادي بيتكلم فيه على إيش الرحلة في إيه في طلب العلم، أو باب كامل على الرحلة في طلب العلم. فالحاصل في قول سلم لا تشد الرحلة إلا إلى ثلاث مساجد، يعني تبركا بهذا المكان إلى ثلاث مساجد. طب وما البركة في هذا المكان؟ البركة قد جاءت بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة في غيرها إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وطبعا صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة المقصود بها مكة بأسرها، وهذه أيضا بركة الإيه؟ الأماكن كما سنبين. فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة هذه دلالة على بركة المسجد الحرام. والمقصود بالمسجد الحرام مكة كل بمكة المقصود به مكة كله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والإجماع أنه أسرى به من بيت أم هانة. الإجماع أنه أسرى به من بيت أم هانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا قال إنما المشركون ندس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامين. هذا وايش المقصود؟ مسجد الحرام يبقى مسجد الكعبة فقط ولا كل مكة؟ هذه أدلة كثيرة. وكان السلام في صلح الحديبية كان في الحل، فكان إذا حانت الصلاة يدخل الحرم ثم بعد ذلك يرجع إلى الحل، دلالة على التفريق في الصلاة بين الحرم وبين الحل. فمكة كلها حرم، فمكة كلها الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وهذه بركة مكة. وطبعا إذا قلنا يبقى إذا الشيء بالشيء يذكر، مكة بركة ليست بعدها بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا في مديها وصعيها، فالبركة كل البركة في أرزاق مكة. لا سيما إن, أن, أن, أن, أن الله جل في علاه قال إيش؟ حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فربنا جعل لهم الأرزاق وبارك لهم في الصاع والمد وبارك لهم في الأرزاق، ودعا لهم إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا وادعمني وبني أن نعبد الأصنام. فدعوة إبراهيم استجيبت، فمكة كلها فضل وبركة، ومكة كلها مضاعفة للأجر في الحسنات وفي الأعمال، وهذه بركة مكة. من بركة مكة صبري لو انتبهت لأجبت، ممتاز. من أهم بركات مكة بأن مكة محفوفة بالملائكة، لا يدخلها الفتنة قط، لا يدخلها الدجال، لكنها ترتجف وتخرج المنافقين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فبركة المسجد النبوي ليس بركة المسجد النبوي قبر النبي أبدا، بل قبر النبي في المسجد نحن لأباه، ونقول أن هذا ليس من الصحيح. ولذلك الحمد لله أنهم إيش أحاطوه، والحمد لله أنه ما خشاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، لأن قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم اجعل قبري وثنا يعبد. فلذلك بيضرب الأيدي لو حد قرب من هذه الأمكنة بفضل الله في علاه. وطبعا هو أصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد، من الذي أدخله؟ عبد الملك بن مروان هو اللي أدخله للتوسعة، وقد أخطأ خطأ فحيشا فيما فعل، لكن أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن من بركة المسجد النبوي قبر النبي، أو يقال إن قبر النبي أفضل من من من الكعبة أفضل مكة، هذا كلام جهل، هذا جهل هذا الكلام. وهذا كلام طبعا قاله ابن عقيل من الحنابلة، وهذا كلام من الجهل بمكان مكة. أفضل مكة أفضل بقاع الأرض، وفيها بيت بيت فيها بيت الله الحرام، حب بقاع الله إلى الله جل في علاه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. طب لما لم يرجع بعد ما تمكن؟ قلنا الهجرة تمنعه، ولذلك قال لولا الهجرة كنت امرأة من الأنصار، لو سالك الأنصار وادينا وشعبا لسكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. والمدينة أيضا فيها ما فيها من البركة، لأن المدينة قد دعا لها السلام بضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، وجعلها حرما كما جعل إبراهيم مكة حرما. ومن فضل المدينة فضل فوق الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت في المدينة، وهذه من بركات المدينة. قال ما مش يدفن لا يدفن، يعني يموت في بورسعيد وتروح تدفنه في المدينة فتقول أن الرجل هذا تدليس على الناس. قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة، يعني يعيش في المدينة يموت فيها، من يموت أن يموت في المدينة فليموت في المدينة، فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة. وكان يقول عن المدينة أنها إيه�سلكير ها تنفي خبثها. قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأيضا المدينة حفت بالملائكة، والمسيح الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة بحال من الأحوال. من الأماكن أيضا المباركة التي البركة فيها بيت المقدس، بل الشام بأسرها بيت المقدس أيضا فيه بركة، ورد فيه حديث وفيه بعض، لكن يستحسن في هذا الباب. قال وصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وهذا حديث فيه ضعف، لكن كما قلت حسنه بعض العلماء ويستسهل في هذا الباب، أو هذا الباب فيه ما فيه من السهولة في السير في الأسانيد مثل هذه الأبواب. أما الشام فالشام هي من أفضل بقاع الأرض، وهي من أبرق بقاع من أفضل بقاع الأرض بركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الناس في آخر الزمان سينقسمون إلى إيش؟ إلى جند ثلاث، جند باليمن وجند بالشام وجند بالعراق. إياكم العراق، أعوذ بالله، قال الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان، قال إياكم العراق، كونوا من جند اليمن أو كونوا من جند الشام. فالغرض المقصود بأن الشام بركة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا متكلم فيه ولكن يحسن، قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذه بركة، بركة الشام. وفيها بيت المقدس، بركة كل البركة، حكم بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل جميعا كانوا في الشام. ومصر فيها قطعة من الشام، عشان بس لما نترفع نترفع جميعا. نعم جزئية طبعا عند جبل الطور وهذا الباب، فيعني ممكن أن نقول بهذا، فيدخل ادخل دفعا لتستفيد بإيش؟ لتستفيد بالفضل، فهذا أيضا فضل بقاع الأرض في هذا الأمر. وأيضا من التبرك، التبرك بالأزمنة، التبرك بالأزمنة، تبرك أيضا في زمانات، لأن أنت صار التبرك الممنوع بكل هذا، في أطعمة، في أزمنة، في أمكنة. التبرك بالأزمنة من أعظم الأزمنة بركة رمضان، شهر رمضان الذي أنزل إلا إن لم يكن في رمضان بركة إلا بركة القرآن لكف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في صحيحين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله ها أجود بالخير من الريح المرسلة. وأيضا شهر رمضان فيه العتق، بركة شهر رمضان فيه العتق، لأن في كل ليلة عتق عتيق يعتق من النيران، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذا على هذه الأمة بهذا الشهر. نعم. ألا إن إيه؟ الإيمان حيث وقع الفتن في الشام، والله ما أدري بالنص هذا، لا أدري، لكن هو قال أنه يأرز إلى المدينة ويأرز إلى الشام، نعم، لكن حيث وقع الفتن لا ما أعرف، لكن هو الحق أن بركة الشام أنه أصلا حتى المعركة الفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفران هتكون بالغوطة بالشام، يعني هذه من آخر الزمان هذه البركة أيضا. وأن وعيسى عليه السلام يقتل الدجال بالشام عند باب لد، فالمسألة فيها ما فيها من إيش من البركة للشام. من الأزمنة شهر رمضان، ومن بركة شهر رمضان العتق من النيران، وأيضا من بركة شهر رمضان الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من بركة شهر رمضان القيام، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك كان الصحابة يشهدون 16 أشهر عن تهيئة لرمضان، يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ثم 16 أشهر أن يتقبل الله منهم العمل في رمضان. وفي رمضان أيضا من بركة رمضان ليلة القدر، ليلة القدر جعلها الله تعالى مع قصر أعمار هذه الأمة جعلها تعود هذا القصر، ليلة إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في إيش؟ في 1000 شهر. هذا اتفاق أهل التفسير بمعنى بركة ليلة القدر، هذه أزمنة هي مباركة فيها ما فيها من البركة. من الأزمنة المباركة يوم الجمعة في كل العام، فإن سلم قال في يوم الجمعة، قال يوم الجمعة خير يوم طلعت على فيه الشمس، فيه ولد آدم، فيه يدخل الجنة، فيه يخرج من الجنة، وفيه تقام الساعة، فيوم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال سلم. البركة كل البركة في يوم الجمعة، ولذلك من بركات يوم الجمعة ها من بركات يوم الجمعة إيش؟ هي ما هي فقط من بركات يوم الجمعة الساعة المستهدف فيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ساعة لا أرد فيها سائل، سواء بقى الخلاف العلماء الخلاف فيها عريض جدا في هذا الباب، وأقوى الأقوال أنها متنقلة، أقوى الأقوال في ساعة الجمعة أنها متنقلة ما بين صعود الإمام على المنبر وغروب الشمس، متنقلة في وقتين، وهذا بحديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة، لا وحديث عبد الله بن سلام لما قالوا له، ولما قال هي الساعة التي قبل الغروب، فقالوا له قد قال قائم فيها يصلي، قال من انتظر الصلاة فهو في صلاة. تأويش بالتوجيه، الناس بتفقه في هذا الباب. قال إذا قال مسلم أنه قائم يصلي، قلنا إن كان جالسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فيصح أن يقال قائم يصلي، يفهم كيف يوجه حديث مسلم. وطبعا بتكون أرجى منها، وهو إذا صعد الإمام إلى إيش؟ إذا صعد الإمام على المنبر، طب سعد الإمام هناك مصلي وهناك غير مصلي، طب غير مصلي، طب القائم مصلي علمنا أنه صريحة مصلي، طب غير مصلي منتظر الصلاة، يعني نفس الفقه ونفس الفهم. يبقى ساعة ساعة فيها استجابة. من بركة يوم الجمعة البيع والشراء، صحيح، ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده. من أعظم بركات يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم بركات يوم الجمعة، كثرت الصلاة عن السلام، وجاء صريحا في الصحيح أنه قال فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فأكثروا في هذا اليوم من الصلاة على هذه من بركات يوم الجمعة. وأيضا من بركات يوم الجمعة نعم يخفف عذاب القبر يوم الجمعة. ده انت بقى دخلنا احنا بقى في الطبل وايه وشغلة العمود بقى والقرص الايه. هو مثلا هو ممكن تقول ان من بركتها الحديث المتكلم فيه ان من مات ليلة الجمعة يوم الجمعة، اي نعم يعني هذا حديث متكلم فيه، يعني يقال انه يوقع عذاب القبر ان مات من حسن الخاتمة ان يموت ليلة الجمعة او يوم الجمعة، يعني هذه من بركات هذا اليوم. على دعاء نفسه الأصل أن تحمله على الظاهر، ما دام للظاهر محملا لا تلجأ إلى المؤول. ها طبعا الحقيقة الشرعية تقدم، وما دمت تحمله على الحقيقة الشرعية ما تؤول، مفهوم؟ هذا هو، جزاك الله خير. المهم هذه من بركات يوم الجمعة. من بركات الأزمنة أيضا شهر شوال، لأن في شوال له بركات. من بركات شهر شوال الست، قال السلام من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. من بركات شهر شوال الزواج في شهر شوال، يا رب زوج الإخوة كلها في شهر شوال. شهر شوال عويش القاف تقدمت على الهمز بسرعة فائقة. أقول شهر رمضان شهر شوال البركة فيه. عائشة قالت عقد علينا سنن في شوال وبنى بي وأنا في شوال، من أسعد مني؟ وهذا السعادة كل السعادة في هذا من باب الفأل، فهذا من بركات شهر شوال. من بركات شهر شوال ايضا ان هو ايه من الشهر الحرم، ثلاثة سرد واحد فرد. الثلاثة السرد ايه؟ رجب وصحيح شوال ذي القعدة وذي الحج. الحق ان الاشهر الحرم تبدأ من ذو القعدة ذو الحجة المحرم، هذا ثلاثة سرد، والفرد رجب فشهر شوال بركته في الزواج الست من شوال لا مش من أشهر الحج ده الدليل. صار صبري الآن الدليل قول إما الأربعة، هذا الدليل عنده في هذا إن لله وإنا إليه راجعون. شوف هات الآن لا انتهك على هذه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الحج، هي مواقيت الناس والحج. جزاك الله خير فين بقى الدليل عن شهر من أشهر الحج؟ لا اتفاق المفسرين دي جبتها من كيسك، وهات لي كتاب تفسير في اتفاق المفسرين. والله ما هات لي كتاب تفسير في اتفاق المفسرين. عامة هذه من البركات في الشهر، من البركات شهر الحرم أن الله جعل قال منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسهم. الخطأ الذي ورد عند العلماء أنهم قالوا من الأشهر الحرم الحسنات مضاعفة والسيئات مضاعفة. من وين أتوا بهذا؟ وش الدليل على هذا؟ ها؟ ساعة نحر؟ هذا بقى كاس العكس. كيف الحسنات؟ من قال ان الحسنات مضاعفة في شهر الأشهر الحرم؟ فين الدليل على مضاعفة الحسنات في شهر الأشهر الحرم؟ اين الدليل؟ النهاردة الاخوة ما شاء الله التخليط صار شعارا، اين الدليل على مضاعفة الحسنات؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت فهمت السؤال؟ يبقى اجب على قدر السؤال. هو هنا فحش الجرم موجود، مضاعفة السيئات وين؟ أين هي؟ لا شيء، ما في أي دليل على ذلك، ما في أي دليل على هذا، بل الدليل لنا على عكس ذلك بالتنصيص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر أو سبعين إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له إيه؟ سيئة. عموم ائتونا بالخصوص، أين المخصص من العموم؟ بلاش فهلوة لأن مش هتجد التخصيص، ائتيني بدليل فيه استنباطا هيرد عليك استنباطا لأن رحمة الله سبقت، فقل لي الدليل على التخصيص في هذا. قال من هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، أنت الآن تقول لا تكتب مضاعفة، هات الدلالة. ما عندهم شيء، كل اللي بتكلم في هذا كلها عواطف علميا ما في. نعم لا جزاك الله خيرا، أنت عندك أو عندك تنصيص في التخصيص، هذا صح. الناظر في علا بيّن أن لهن الأجر مضاعفا وأيضا المعصية مضاعفة، ممتاز هذا هو. لا ما المهم هو بيتكلم على ان التنصيص الذي جاء في المضاعفة ما جاء الا في امثال النبي، افاد واجاد، لكن وين الدليل على غير ذلك؟ لا تجد عندك. هذا في علماء قالوا وفي علماء ما قالوش، وفي واحده ماتت وفي واحد هيموت، وهتجيب رجل هجيب لك رجل. احنا اسمعني بس، العلم عشان تعرف تأسيسنا احنا، سيبك من اللي بيعملوه دول الكبار العلماء اللي هم بيعملوه، احنا بنتكلم على شيء معين مهم، هو العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ممتاز، وين بقى مضاعف السيئات؟ يبقى خلاص مفيش. لا ما هو يرد بعزمه اكيد، عشان سيبك من، عشان دي مساله اخرى دعها الان. وين مضاعف السيئات؟ انا جالس اقول لغايه الفجر، وين مضاعف السيئات؟ للفجر جالس، اتفضلوا. العشرة مين؟ ممتاز، فين مضاعف السيئات؟ للفجر. طب لفجر الخميس القادم، طب لفجر الخمس سنين اللي جايين، ائتوني بدليل على مضاعف السيئات. لا شيء، لا دليل، لا دليل، لا دليل. فلا تتكلم في مسألة وتحجر واسعا على الناس، تريد ترهب فين؟ ترهب ابن عباس كان ترك مكة خوفا من تعظيم الجرم. المسألة مضاعف السيئات لا تردها، حتى هي أصلا رحمة الله تأبى ذلك، رحمة الله تأبى ذلك، لذلك ضعف لك الحسنات وأوقف السيئات على ما هي عليه. وقال ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، فكيف رحمتي غلبت غضبي؟ هو ايه؟ ويضاعف له السيئات. لا دليل على ذلك بحال من الاحوال. ايضا من افضل البركات في الاشهر الحرم، طبعا اشهر الحج، شهر الله المحرم، لان السلام قال افضل الصيام شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم فيه الصيام، وفيه يوم نجى الله فيه من موسى عليه السلام، وهو شهر ايه؟ وهو يوم ايه؟ عشراء. وعشراء بركة، وبركة عشراء أن الصيام فيها يكفر سنة ماضية، وأعظم منها إيش؟ عرف، عرف بركة عرفة، الوقوف بعرفة، وأن الله من أهم بركات عرفة دنو الله جل في علاه، واللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا جميعا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. دنو الله جل في علاه عشية عرفة، ويقول هؤلاء جاءوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه أعظم بركات الحج، من أعظم بركات الحج يعني، وطبعا لان الحج عرف، قال الحج من اعظم بركات الحج رجعك يوم ولدته امه، هذه من اعظم يعني من اعظم بركات الحج. فالغرض المقصود بان هذه الاشهر زمانات فيها ما فيها من البركه، والبركه ايضا يوم الاثنين ويوم الخميس، لان يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالبركه كل بركه في هذا اليوم لولاده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وبعث فيه هذا اليوم، وايضا فيه الصيام وفيه ترفع الاعمال، ويحب ان يرفع العمل وهو صائم. هذه بركة الأزمنة، فبركة الأزمنة ثبتت بالشرع، وأنا ما أدري كيف للناس أن لهم أن يضيعوا مثل هذا الخير في هذه الأونات والزمنات التي تتنزل فيها الرحمات. والبركة أيضا في الأطعمة، يعني طبعا كل أخ ما شاء الله وقوة بالله، الأخ بيطلع السلم في البيت بيجلس ثلاث أيام عبر ينزل تاني، والإخوة ما شاء الله يعني أنا أراهم الآن إذا تكلمنا على النكاح العيون تكسر، لما ماتوا خلاص التعاون والشراب، ما فيش تعاون والشراب. لا لا، الكلام كثير والفعل قليل، حقا لما الضعف، لما؟ لأننا لم نتخذ طعام البركة حتى أصلا في أن تستعين على بالطعام على قيام الليل على على على على التعبد يصعب عليك. والأطعمة التي جعل الله فيها البركة حقا ولا تحيد عنها ترى نفسك بالخير، العسل طبعا، سيب العسل المعمول عند أم عرام فإياك وإياه، يعني العسل حقا، العسل، العسل اللي هو بيعلن عنه عند ده العسل اليمني من أعظم، نعم عامة العسل حقا الله تعالى قال فيه شفاء للناس، العسل النحل هذا يعني من أعظم، يحتاج إلى مال الله سيعطي. صدقني البركة مع طلب العلم في هذا كما بينا. العسل قال الله جل وعلا فيه شفاء للناس. أيضا زيت الزيتون وهذه من بركات الشام عفوا. والدلالة على ذلك قال الله تعالى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث زيت والدهان به. لذلك كان بيدهنوا بيدهنوا الأرجل القدم بالزيت اللي هي الأرجل المشققة هذه بتدهن علاج لها شفاء قوي. قال كل الزيت وادهنوا به. هذا أيضا من الطعام المبارك. من الطعام المبارك طبعا زيت مش زيت حار شيء. كل الثلاثة اللي تعرف الزيت المبارك هتجد مجافة نارية طلع من الصدر لا تنام فإن ليلتك باترة. مفيش مش ده مش فلافل دي هذه ليست فلافل هذه حاجة أشياء موقوتة. الحق أنه زيت الزيتون كما قال العلماء بأن الإنسان قال كل الزيت والدهان به فإنه من شجرة مباركة. اللبن لبن قال فيه الإنسان فيه بركة أو فيه بركتان. أيضا التمر قال الإنسان بيت ليس فيه بيت ليس فيه تمر أهله جياع. هذه لبركة التمر. عائشة تقول يعني يمر الشهر والشهران وليس في بيت سلم إلا إيه الأسودان فقط التمر والماء. فالتمر فيه ما فيه من البركة. وأيضا من البركة البركة في ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك. قال فيه سلم في الصحيحين إنه طعام طعم وشفاء سقم. لذلك كان أبو ذر جلس 40 يوما لا يأكل ويشرب إلا ماء زمزم. وإيش إن السلم يقول ما لي أرى عكن البطن ده ربرب ربرابة يعني في الجسد بسبب ماء زمزم فقط على ماء زمزم. ولذلك كان الشيخ الألباني شيخنا وليس شيخ مباشر لنا يعني هو شيخ ومشايخ كالشيخ عبد الحق والشيخ محمود عطية ومشايخ المشايخ المعروفة في الساحة. الشيخ الألباني مرض مرض مرض شديد وكان شوف الرجل هذا أنا أرى الرجل رفع الله ذكره للسنة التي تمسك بها وعاش لها. يعني أنا أرى كما يحدث في هذا زماننا الآن ممدوح سعيد هذا رجل من المبتدعة. لكن هو في بادئ أمره لما سمع الألباني وكان عنده طاقة يعني رجل كان رزقه الله الآلة في علم الحديث فذهب إلى الألباني وطبعا يعني تشرب من علمه وجاء إلى معينه فيأخذ من معين الألباني والسلسلة الصحيحة. ثم خرج ذهب إلى الغماري أخذ منه السند وكذا عشان السند. وطبعا لا يأخذ السند إلا بالسب في مين فأهل السنة الألباني. فخرج وطلع 6 أجزاء أنا الحمد لله رددت عليه ومطبوع وهو موجود في الأشرطة مع ممدوح محمود ممدوح سعيد. رد على الشيخ الألباني في أنه الرد على من قسم الحديث إلى إيه إلى ضعيف وصحيح وحسن وضعيف يرد عليه. هو عنده بعض الحق في بعض ما تبنى مع الاستدراكات موجودة. الاستدراكات تستدركها حتى على يحيى بن معين لو أردت أن تستدرك. لكن فين لكن لما هو أخذ من معين الشيخ الألباني وعاش يتعلم على كتبه وجحد وقام يرد عليه خفض الله ايه ذكره. من يعرفه منكم؟ لا احد. انما الحجر والشجر من اهل السنة يعلمون من حتى الذين يخالفونه يقولون صححه الالباني. شوف الله اجبرهم الله جل وعلا يقول صححه الالباني عشان كلامه يصل للناس. صححه الالباني والحديث صححه الالباني. كيف بقى كلمنا فاد صححه الالباني. فضل الله يؤتي ما يشاء فضل الله يؤتيه ما يشاء لأنه تمسك بالسنة. فالشيخ الألباني يقول مرض وعلم أن المعدة هي سبب الداء. قال فامتنعت عن الطعام 40 يوما أو أكثر من ذلك. قال لا أخذ إلا الماء صباحا أو مساء له رشفة ماء يشربه. قال فعدت أقوى مما كنت. فسبحان الله الذي يلتمس السنن ما تراه إلا دائما في علو. ماء زمزم ماء مبارك أيضا يستخدمه المرء. والماء الذي نبع بين هذين صلى الله عليه وسلم لكن أن لنا به وماء المطر ماء مبارك. لذلك كان مسلم يأخذه ويدلك به الكتف ويقول هذا ماء إيش هذا حديث عهد مبارك. البركة كل البركة في مخلوق الآن هذا ماء مبارك. فهذه أيضا من البركة سواء في الأطعمة أو في الأشربة. طبعا من الأطعمة التي زعموا بركتها الجرجير. ولو علمتم ما في الجرجير لتعرفوه تحت السرير كسر كل الأسرة وما لاش دعوة بيه. يعني والحبة السوداء. نعم نتكلم على المزعوم يعني الجرجير ولا سرير ولا شيء. الجرجير ليس إيش؟ ليس مباركا على ما يقول، لكن هو طعام من الأطعمة. الخضرة فيها خير حقا، الخضرة فيها خير وفيها بركة عموما، لكن الجرجير بالذات تحت السرير. لو كان تحت شيء ثاني ممكن نتكلم فيه، لكن تحت السرير لا. الجرجير ليس فيه البركة لو كان تحت السرير. وأيضا الهريسة، الهريسة تشد الظهر، ليس ذلك. نعم، لكن الخضرة عموما فيها بركة. وش الدليل؟ في حديث مثلا وقال المال خضرة، هو قال تكلم على الإيش، على الدواب تأكل الخضرة وترتع، فهذه ما تأكل ما يعني ما تنوع الأطعمة. ولذلك ترى اللي ترتع في الخضرة هذه تعيش عيشة يعني نعم يكون لها ما لها من البركة في بدنها، فهذه أيضا بركة. واللبن كما قلنا فيه البركة، الحبة السوداء فيها البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم. وأيضا الكمأة من العين، وهذه أيضا فيها البركة. والمن والسلوى فيه البركة، لكن من يأتينا به؟ وقد من الله به على من؟ على اليهود. هذه بالنسبة للأطعمة المباركة. أيضا أبواب الكل، هو طبعا إذا قلت الكل مبارك تقصد بذلك قول مثلا نعم الإدام، الإدام الخل، يعني هو قال نعم الإدام يعني جعله نسبي بالنسبة للإدام، فاهم؟ لكن البركة فيه الكل، كل كل يومين وهتتسطر، فهي اصلا يعني المساله فيها ما فيها من الصعوبه. فالحق لان هذه دلاله على زهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في التبرك المشروع التبرك بالزواج، ولانه منتشر التبرك بالزواج. الحق لو تكلمنا عن التبرك بالزواج، الذات المباركه ذات الانبياء، ونخص بالذكر من هذا النبي سيد الأولين والآخرين، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وارد. قال تعلمون التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما في النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما في صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق، وأبو طلحة حمل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحلق اليمين فحلق، اليسار اليسار حلق، أخذ الشعر فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزعه بين الصحابة، فكانوا يأخذونه. وقعت شعر الإمام أحمد حنبل، بقيت للإمام أحمد حنبل، وكانت المحنة شديدة، يخرج الشعر ويجعلها بين إيه؟ بين عينيه، هكذا يتبرك بها بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أثار ذات النبي صلى الله عليه وسلم البركة، كل بركة بذات النبي صلى الله عليه وسلم. سواد، سواد عندما التقى الصفوان وتهيأ الجميع للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استووا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا ضرب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد فيه مصلحة فضرب، هذا رقي في هذا الباب، فقام سواد. طبعا المسألة إن لم تعلم فقه سواد لقلت إن سواد عمل إيه؟ تعدى، تعدي فيه تعدي أدب، ولا يمكن فيه تعدي أدب مع الإنسان. الإنسان أصلا يعمل إيش؟ يهذب يؤدب. فلما ضربه قال يا رسول الله حقي القصاص، سبحان ربي العظيم، فقه سواد هو الذي خرج المسألة التخريج الصحيح القصاص. فنزل الإنسان على قول، قال ما تريد؟ قال ألم تني؟ قال وما تريد؟ قال القصاص. فعرى النسلم عن إيش؟ عن بطنه، وهذه طبعا من تواضع النسلم. فاحتضنه السواد وقال ما حمل، تعجب النسلم فوين القصاص ده، احتضنه وقبل بطنه. فقال له النسلم ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال ترى ما نحن فيه، يعني النهاية، ترى ما نحن فيه، أردت أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البركة، كل البركة. ومن البركة أيضا ما بشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء شعار أو لسواق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتناها ثلاثا او خمسة على ابنتي او سبعا ان رايتن ذلك. وايش وقال لا لا لا، قال فاذا انتهيتن فاذنن، فاذن النبي صلى الله عليه وسلم فخلع فاعطاهم ايش ازار، فقال اشعرنها بهذه، شعار معروف اشعرنها بهذه، فالتفوا بازار النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اكرم عبد الله ان عبد الله بن ابي بن سلول، ما أكرم عبد الله الأب، لا، الابن المؤمن الموحد أكرمه بإيش؟ بثوب. وقيل كان هذا ردا لأنه كان قد أعطى العباس ثوبا، هذا التبرك بإيش؟ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. عرق النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على محرم ونام النبي صلى الله عليه وسلم عندها، أخذت الوسادة عصرت، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فسألها، قالت أتشفي به يا رسول الله؟ وكان جلجل من فضة فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسلمة تحجزه. ولما توضى مسلمة اقتتلوا على وضوء مسلمة، فقالت مسلمة وصرخت، شوف أم المؤمنين هنا صرخت، أبقوا لأمكم، أبقوا لأمكم، أبقوا لأمكم، يعني ما من وضوء مسلمة. ولذلك عروة بن مسعود الثقفي ذهب قال ما رأيت أحد عظيم أحد مثل ما يعظم هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما تنخم نخامة فوقع كيد أحد إلا ذلك بها وجهه وإيش وجلده. قال ولما توضع اقتتلوا جميعا على شوف شوف هذه ده تعبد هذا تعبد بالتبرك هذا تعبد بالتبرك اقتتلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التبرك بقبر النبي بحفرة النبي هذا لا يكون هذا هذا من الشرك لا يجوز من شيء من التبرك الممنوع كما سنبين ما يعني هذا التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. طب التبرك بالزوات الصالحة غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول خلاف فقهي لا أرى خلافا فقهيا في هذا صراحة. التبرك عبادة فيبقى الخلاف خلاف عقدي مش خلاف فقهي إن قلنا في خلاف. التبرك بالزوات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أصحابه لأن السلام قال فبحبهم أحبني أي فبحبي أحبهم وبفقدي أبغضهم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابه. فالتبرك بأثار الصحابة لم نجد أحدا تبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك لا بثيابي ولا بأثاري ولا غير ذلك. فهو من بعد هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ما وجدنا أحدا تبرك بعالم ولا تمسح فيه إلا طبعا بقى أصحاب الخطوة أصحاب الخطوات هم اللي الأقتاب والأبدال ده امر اخر وهذا ليس من ديننا ليس من ديننا. والحق بان التبرك بالزوات الاصل فيه انه لا يجوز ولا صح التبرك بذات الانسان فقط والتبرك بالزوات للاثار. طب كيف يعني يتبرك بالعلماء؟ نعم يتبرك بالعلماء. كيف يتبرك بالعلماء؟ باثر العلماء صحيح باثر العلماء بالمجالس العلميه. يتبرك ايضا بايش؟ بدعائه. ممتاز. يتبرك المواعظ والكتب التي يؤلف فيها. ولذلك قالوا النووي بركة النووي بركة وهذه من بركات العلماء. فهذا التبرك بالزوات لأنها مسألة من الأهمية بمكان ولا يجوز التبرك بالزوات إلا على النهج الذي بيناه. هناك مسألة في التبرك بالزوات إيه هي بقى أستاذ عمر؟ إيه يا أستاذ سعيد؟ بالزواج تبرك بالزواج تبقى مسألة واحدة بالزواج بأثار الزواج سهلت لك أكثر سام ها آه. طب اصبر انت شوية حجر عينيك رايحة حجر دكتور أهل البيت من الزواج نعم صبري ما يشوف راجل الصيد ده بقى ايه دخل في الفهلوة المتينة ما خلاص بقى هي طالما امتحت فهلوة خش في الفهلوة استاذ كريم هذه المسألة مسألة التحنيك مسألة التحنيك هذه المسألة مسألة في الأصل فهو دخل بقى في الفهلوة مسألة التحنيك لأنها فيها أثار اللي هو الإيه الريق هو أثاره الريق فمسألة التحنيك. وهذا إن قلنا أن تحنيك الصبي هو من السنة إن قلنا أنه تبرك فلا يجوز لأي أحد أن يفعله مرة ثانية خلاص انتهى الموضوع لأننا والحق أن الأولين كانوا يرون أن التحنيك تبرك ليش ها ما كانوا يرون ذلك الصحابة جميعا كانوا يرون ذلك أن التحنيك تبرك لذلك كل منهم كان يأخذ الطفل الصبي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. طيب طبعا تعد حفظ هاجر والنووي كل هؤلاء تعدوا بالمسألة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ مبين. فإن كان للتحنيك للتبرك هذا يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى غيره يعني لا نجد واحدا مباركا حقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا أنه من ناحية الطب وهذا قاله ابن القيم كان المسألة على شيء حلو يدخل إلى أول ما يدخل في جوف الولد أو الطفل أو الجنين الشيء الحلو ليحيي معدته فنقول هذا للجميع هذا للجميع يبقى السنة ممتدة. وأنا أقول امتداد السنة أولى من توقف أقول امتداد السنة أولى من توقف فيكون مسألة التحنيك من النبي على ايش على علتين على التبرك وعلى مساله الايه الطب ويكون من غيره على الطب لا التبرك هذا لامتدادها اولى من انقطاعها لكن بهذا الطريق. فنقول ان كانت للطب فهي تثير وان كانت للتبرك تقف عند سلم ولا تتعدى. يبقى لنا ما زلنا في العنوان المهم جدا التبرك الممنوع التبرك وبضدها تتبين الاشياء من التبرك الممنوع التبرك بالامكنه. طبعا التبرك بالامكنه احنا وجدناه كثير صراحه من ذهب الى العمره والحج يرى ذلك. التبرك باستار الكعبه هذا بدعه شنيعه لا يجوز بحال من الاحوال طبعا اخواننا الهنود والباكستانيين ترى يعني عدبا خلاص عايز يتكفن فيها وتعلق وهيقع فوق بتفعل ليش اللي تفعله هذا ما يقول لك. وبعدين اصلا العالم منهم يقول لك ابن عباس التزم. طب ما تلتزم التزم كما التزم من قال لك بأسطار الكعبة هذه ما تفيدك. وايضا التبرك بايش بمقام ابراهيم كثير جدا من النساء وبكاء وعويل على المقام في ايش التبرك بهذا لا يجوز لا يجوز حتى التبرك بالحجر الاسود لا يجوز التبرك بالحجر الاسود بدعة من البدعة. طبعا اذا قيل لك قبله النبي وامتد يده وقبل يده واذا كان معه المحجن قبل قلنا نعم قبله سنة قبله نوع حجر من جنة لكنه لا تبرك به والدلالة انه لا تبرك به عمر ليس نحن عشان نقول ان الفهم الاصيل فهم السلف. قال عمر الخطاب انك حجر لا تنفع ولا تضر ولو كان في البركة لقال قال ولكني رأيت ان السلام يقبلك فسأقبلك فقط. ومن يقول بأن الإنسان قبله للبركة يأتون بالدليل ما في قد يقول هو من حجارة الجنة قد ورد الحديث بذلك كان أبيض وسد من الذنوب قد ورد وحسنه بعض المتقدمين وبعض المتأخرين نعم قد ورد لكن لا يستدعي أن نقول أن التمسح فيه أنه إيه أنه للتبرك لا ليس للتبرك ولكن التمسح البركة فيه للتأسي والذي أسس لذلك من عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذه من التبرك بها. وأفحش الشرك العظيم أو وسيلة الشرك الأكبر أفحش التبرك الممنوع التبرك بإيش بالقبور والأتربة. وهذا صراحة أوجب إشكالا كلام الذهبي قال قبر معروف الكرخي قال إيه ترياق يا لهوي يخرب إيه ده إيه قال ترياق ده شفاء شفاء قبر مع مين ايش اللي بيحدث هذا لذلك يعني شافعي جلد وسني سلفي لكن لا ينفي الزلل يا شيخ لا ينفي مش نبي لا ينفي الزلل. فطبعا نحن نخطئه في مقال قال قبر معروف الكرخي قال عنه انه ترياق شفاء وهذه مصيبة صراحة. القبور وسيلة للشرك وليس وسيلة للاستشفاء القبور وسيلة للشرك لا للاستشفاء لأنه سيدعو المقبور من دون الله للتعلاج أو يشعر بأن الله ما استجاب له إلا من أجل المقبور وهذه في ذاتها بدعة وهذه شرك أصغر وسيلة إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. فالتبرك بالقبور هذه من أفحش أنواع التبرك الممنوعة من ذلك أيضا التبرك بالأزمنة الممنوعة كلها بقى معروفة. عيد الحب وقس على ذلك او مع ان الحب حب لكن لا يصح ان يقال له ايش عيد هو الحب ما يكونش حب الا في العيد. هذه برضو اوقفوا شوف اوقفوا حتى المشاعر على يوم فهذا ايضا التبرك بيوم من الايمان زمان الازمنة التي لم يتشرع بها بدعة وبدعة شنيعة تصل بالمرء الى الشرك لان في بابها انه ايه انه تشريع والتشريع والنظر الى بركة زمان لم يجعل الله فيه هذه البركة تنصيب النفس في ربوبية الله تنصيب النفس منازعة لربوبية الله لك على تشريع فلا يجوز. فلا تقول عيد أم عيد أب عيد خالة عيد حب عيد أسرة عيد الفلاح عيد الزهرة كل ذلك لا. والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر عيد الزواج وعيد الزواج فيها حاجة اسمها عيد الزواج ونعرف عيد الميلاد ماشي في عيد زواج يا لهو يا ليلة سودة. هو بقى المفروض يعمل حاجة تانية يحيي هذا العيد في كل عام يتزوج واحد يبقى هذا إحياء لهذا ولا نعم الرئيس هذا إحياء بقى لهذا اليوم إذا كان هذا إحياء لهذا اليوم. وهذه كلها تبرك بأزمنة لا يجوز بحال من الأحوال تشريع وهذا التشريع لا يكون إلا لله جل في علا. والدلالة على ذلك الفاصلة أن سلم لما دخل عليهم في المدينة فوجدهم إيش يلعبون في يومين تبركون بدل يلعبون في يومين فقال ما هذان اليومان قال يومان كنا نلعب فيما في الجاهلية قال لا تعظيم الأزمنة ليست لكم تعظيم الأزمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. ولذلك لما كان التبرك بنجاة موسى قال نحن بأولى بموسى منكم وجعله زمانا مباركا. فالتبرك بالأجمال أيضا من التبرك بالتبرك الممنوع. من التبرك الممنوع أيضا هو التبرك بذوات الصالحين. طول ما أنت ماشي في الشارع يمسح في وجهه شيخنا، لا يقبل من أجل التعظيم، يقبل من أجل البركة ويمسح فيه من أجل البركة. كل ذلك لا سلام بقى. إن لما أعجب ما رأيته إن التبرك كان بإيه؟ السفل ليه؟ السفل الشاي؟ طب لاحظ أنت بتجيب الحاجات دي منين الله؟ سفل الشاي بيتبرك بيه؟ بي بي بي ده فين؟ ده فين ده؟ لا ده أنت ده خطوته واسعة. هو الحق أنا أعجب ما رأيت التبرك بالمهابيل. بيطلع بس انت لله دايلي هو بقى، وكل دول يستندون الحديث ها الجنة لا يدخلها الا بهلول. البهلول هو اللي بيدخل الجنة. فقال لك بقى خلينا مع البهليل، كل بهلول هو ايش بالله عليك هكذا يعني؟ هو فيعني انت ترى يقول لك، وحتى هما لما بيجي يستهبل واحد يقول لك ايه سيبه يا عم ده راجل ايه لله يستغفر الله يعني ويتبركون به. بالله عليك تتبرك برجل مش مكلف وهو في الآخرة سيمتحن؟ ده أي عقل هذا؟ فالتبرك بالذوات لا يجوز بحال من الأحوال. هذا التبرك فيه كذب أولا، وإنزال الناس في غير منزلتهم، وتشريع مع الله جل في علاه، وأيضا فيه اعتقاد مغلوط يصل بالمرء إلى الشرك. هذا بالنسبة للتبرك الممنوع. قوله قال يتبرك الله أكبر. ممتاز ممتاز. طيب هذا الرجل يعرف ما يقول، متى يقول وأين يقول وكيف يقول. شوف ختمها ختام المسك. نعم صحيح، يعني كثير من إخواننا العوام يقول ليلة سعيدة، ليه الدفع معه صغير، من وين أتوا بهذا؟ يعني لا سودة عليه إن كان عاصيا، وتكون بيضاء إن كان إيش كان مطيعا. المسألة عند الله لا تقاس بهذا. فيقول خلاص ده من أسعد الليالي إن في طفل، وسلام لو عارف إن في طفل انتظر ما تدفنوش غير ما يجي الطفل. هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل. يتبركون بإيش؟ بدفن الطفل مع الميت، وهذا لا يصح. ده الطفل نفسه ستختلف أضلاعه بضمة القبر. لذلك حمل العلماء في دعاء أبي هريرة للطفل اللهم اغفر له وارحمه ونجيه، كان الحمل هذا على ألا أن يخفف الله عنه ضمة القبر التي قال فيها وسلم لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. في قول المصنف قال من شجر أو حجر، هذا مهم جدا ليمشي معنا في شرح الحديث. من شجر أو حجر في دلالة على اعتقاد الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون في الأحجار والأشجار. لذلك أنت ترى في قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فهنا الله تعالى بعدما تكلم عن الآيات الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى، يعني تكلم أولا الآيات الكبرى التي تدل على عظيم ربوبية الله جل وعلا. قصد أين اللات والعزى من هذه الآيات؟ جبريل له 600 جناح يذهب ابن سلم إلى سدرة المنتهى، وهذه أصم أبكم الصنم لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، كما قال الله جل وعلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وهو أصم أبكم. فلذلك بعدما بين آيات الله الكبرى قال هذا هو الرب الذي خلق هذه الآيات الكبرى والمستحق لأن يفرض بالعباد، أما هذه الأصنام التي لا تنفع على الضر ولا تسمع ولا تجيب أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك قسمة ضيزى. وهنا استدل بهذه الآية المصنف استدل بها على أنهم كانوا يتبركون بهذه الأصنام، ولتعلم أن هذا التبرك عبادة لأنه محرك، وطبعا تبرك اعتقادا وحرك العبادة، فكانوا ينذرون له ويذبحون له ويتصدقون له فحركهم عبادة، فكانوا يتبركون بهذه الأصنام. لذلك أنكر الله عليهم وقالوا تتبركون بما لا ينفع ولا يضر. قال الله جل وعلا يدعو لمن ضره أقرب من نفع، لبئس المولى ولا بئس العشير. ثم أتى بالحديث المهم جدا وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. فقال أبو واقد الليثي، وهذا كلام متين عظيم من صحابي فقيه يريد للسامع أن إيه؟ أن يلمس العذر. شوف عشان تعلم المكانات. قال وكنا حديث عهد بكفر، حدثاء عهد، نحن حدثاء عهد بكفر، فالتمس حتى تلمس له العذر فيما وقع فيه. حدثاء عهد بكفر يعني كنا على إيش؟ على جهل، على جهل. ما تعلمنا هذا العلم وما علمنا السلام، الوقت الوقت كان ضيقا وأسمنا آنفا، فلم نجد يعني فلم نعلم هذه المسائل. فمروا، قال فمررنا على أقوام ينيطون يعلقون أسلحتهم على شجرة أو سدرة ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط. فقال ينيطون يعلقون، وهي سميت بذات أنواط من أجل إيش؟ التعليق، لأن الإناطة معناها التعليق، ذات أنواط فعلقها ذات أنواط. فقال فلما رأوا ذلك علموا ما يفعلون، ودي مهمة جدا عندنا في المسألة. علموا ولا ما علموا الصحابة؟ علموا ولا لا؟ الدلالة علموا ما يفعل الكفار، ينيطون الأسلحة، علموا اعتقادهم ما علموش. ها ايش الدلالة؟ لا ممتاز ممتاز، لكن الإجابة الأصل غير ذلك، هو هذا طلبهم يدل على علمهم. لا، الإنسان لا يطلب مجهولا، الإنسان يطلب ما علم. وطبعا الإجابة السريعة قول السلام في التسوية، علموا ما هم عليه، ولذلك طلبوا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط أو ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا اجعل لنا ذات، وهنا المحاكاة، لترى أن الإنسان يحاكي، وهذه نستدل بهذا دلالة قاطعة على أمر معين. ما هو هذه بقى؟ تحتاج لعمل نظر بالله عليكم. ممتاز ممتاز، هذه إجابة عامة، أريد التخصيص. ممتاز، عموما أنا أريد التخصيص. ممتاز، قريب جدا مما أريد، قريب جدا. تحرك تحرك. ها وجمع البدع، حرمة الجلوس والمكوث في بلاد الكفر، حرمة المكوث والوجود في بلاد الكفر، لأن المحاكاة موجودة موجودة، لا سيما إذا على الكفر على إيش. والله تعالى قال واجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وذلك قال برئت الذمة ممن جلس في نظر مشيء لا تراءى نارهما، ابتعاد ابتعاد. ولذلك شوف هو قال أن السلام قال محذرا إنها السنة، أول ما سمع أن السلام ارتج الأمر، ارتج أمر جلل، قالوا كفرا أمامنا السلام، فقال الله أكبر. وهذه تدل طبعا فيه رد على من يقول أنهم ما فعلوا ما اعتقدوا، هذا خطأ مبين. لما قال السلام الله أكبر مجلل للمسألة، الله أكبر إنها السنن، وهذه السنن الكونية التي قال فيها السلام لا تركبون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع حتى ودخلوا كيف أضب لدخلتموه. قال الله أكبر إنها السنن. ثم قال قلتم الذي نفسي بيده، ثم قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذه فيها دلالة أن الشرك هنا وقع شرك إيه؟ أكبر. بس هذا عجيب، كيف أن يكون شركا أكبر وهم ما قالوا إلا نميت أسلحتنا على هذا الشغل، كيف يكون شرك أكبر؟ كيف نسم إلا أن يقال قد احتج النبي بإيش؟ بالآية التي شرك أكبر على الشرك الإيه؟ الأكبر. صحيح هذا التوجيه؟ هو هذا هو شرك أكبر. ليش؟ أنهم كما قلت انتبهوا لما قلت أنا، ماذا قلت أنا؟ علموا والله ما فعلوا، وهم كانوا، وهذا لتعلم أنه كان اعتقاد أهل الجاهلية سابقا. إيه اعتقاد أهل الجاهلية سابقا؟ أنهم كانوا يعتقدون أن الحجر ينفع ويدر، الشجر ينفع ويدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. في رواية قال لتتبعن سنن لتركبن، لتركبن ده الركوب أشد من إيش؟ من التتبع. التتبع أنت تابع، ممكن تتخلف، ممكن شيء لكن ركبت انتهى الموضوع، يسير بك، شرخت بك النار. لتركبن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لو وجد في أمتي من ينكح أمه. هي السنن. لكن الأمر الأصيل بأن سلم بعدما وقعوا في الكفر عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على هذه الشريعة الغراء، الذي لا يعلم لا يحاسب. قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا أحب إليه العذر من من الله. الله يحب عذر الناس، لذلك يرحم العباد جميعا. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، ومع عذره لهم أكملوا مع عذره لهم ممتاز، مع العذر أنكر لم يغفل. وهنا نبين لك إيه، خذ القضية ما لك وللفاعل، خذ القضية تكلم عنها دينا والفاعل ترك. أنت لا تدري ما مكانته عند ربه، لعله كان صادقا عابدا تقيا نقيا، وكان رجلا يريد ربه، لكن خالفته الإيش، الظنون، الآلة ليست عنده، المنزلة التي تبواها ما كانت له، لكنه له مكان عند ربه. دعك وهو دعه ورب، دعه ورب، لكن تأخذ القضية بذاتها تتكلم. لذلك لما تكلم سلم عن لما تكلم معهم تكلم عن إيش، عن القضية، قلت مثل ما قال ومحى القضية ولم يعنف، وعذرهم بإيش، وعذرهم بجهلين. يبقى لنا المسائل في هذا الباب إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.